هذا يقول: امرأة توفي عنها زوجها وكانت جاهلة لا تعرف العدة ولم تلتزم عدة، فهل عليها شيء؟ هي بين أمرين، إن كان قد مضت عليها مدة العدة فلا شيء عليها، والذي حصل من جهلها في أثناء العدة يغفره الله لها بالجهل. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، قال الله: قد فعلت. وإن كانت في أثناء عدتها الآن فعليها أن تتقي الله جل وعلا وأن تلتزم ما يجب عليها في أيام العدة ومدة العدة، فتدع الزينة وتدع الطيب ولا تلبس الذهب ولا تلبس اللباس الذي يشد الأنظار إليها ويرغب الخطاب فيها، وتبتعد عن الخروج، تلزم بيتها حتى تنقضي عدتها، وبالله التوفيق، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.